هذا شباب زمان يا اخوك حجاز يسمون بعدين بشتوا. ترى كلمات قويه يا شباب، في كلمات ما حتفهموها لكن رددوها. يا الله على بابك يا كريم، يا الله على بابك يا كريم، يا الله على بابك يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم، ما خاب طلابك يا كريم، قولوا على شانك يا كريم، قولوا على شانك يا كريم، يا شجر ميلي كيف ميلي، يا شجر ميلي كيف ميلي، على جنبك على يمين، ميلي على جنبك يا اللي ظلمتونا، خاف الله خاف الله، ما ترحمونا، خاف الله خاف الله، يا حالي حالي قلبيك، يا حالي حالي قلبيك، دقتها في عرق قلبي، دقتها في عرق قلبي، يا حالي حالي قلبيك، يا حالي حالي قلبيك، دقتها في عرق قلبي، دقتها في عرق قلبي، مين ضرب الدشك شنب طاح، شنب طاح، مين ضرب الهاون شنب طاح، شنب طاح، مين ضرب الدشك شنب طاح، شنب طاح، مين ضرب الهاون شنب طاح، شنب طاح، هلي انت يا هي يا هي يا هي، وانت يا هي السبية بلية تبا يا ربي عليا، والله السبية بلية تبا يا ربي عليا، والله السبية بلية تبا يا ربي عليا، والله السبية بلية تبا يا ربي عليا، يوسف العقيل جالس ومتهني، يوسف العقيل جالس ومتهني، مطلوب في الجنة ما يقدر يستني، وسيلم من الموت، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا، والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا، يا عالي الشريف يا كل حاجة، يا عالي الشريف يا كل حاجة، مطلوب في الجنة ما يقدر يستني، وسيلم من الموت، والله انت يا هي يا هي يا هي، والله المحبة بلية تبا يا ربي عليك، يا عمي عبد الله اي والله، يا قاري كتاب الله اي والله، تزوجني بنية اي والله، بنية على قدي اي والله، على قدي سني اي والله، على قدي عقلي اي والله، على قدي خشمي اي والله، على قدي توبي اي والله، على قدي لوني اي والله، يجيب لي البزورة اي والله، ويلعبوا الكورة اي والله، ويجي المركز اي والله، والمركز الصيف يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى، ما عندي خبر يا بابا والخبر عند الحبايب، ما عندي خبر يا بابا والخبر عند الحبايب، يا ليلتي ليلى يا ليلة الفارح، شفت القمر ساري والشيب كرهي زندور بن شرقي، لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك ان عطش لوأسك بالشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك، زاريك لوتي سمبراتي سمبراتي سامبرا سمبراتي سامبرا، ريسو شريك انتراتي مجماتو كوريتي مجماتو كوريتي، شباب ويجو من درازوما تريك لشوري، عارفو عارفو عارفو عارفو عارفو، والله يا شباب احنا نهبكم كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا، الله يجمعنا في الجنة يا شباب المجمع، شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو شنقو، زريك الوطو وسترم بشروط الناس لو سلامتك.